كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء، ومع هذا يثبت بالاستصحاب. السلام عليكم. كان الكلام في بيان أن الشك في البقاء هل هو ركن في الاستصحاب أو أن الشك في البقاء ليس ركنا في الاستصحاب. قلنا أن المشهور بين الأصوليين هو أن الشك في البقاء ركن في الاستصحاب، وهذا معناه أن زمان المتيقن شيء وزمان المشكوك شيء آخر، بالإضافة إلى ذلك أن زمان المتيقن متقدم وزمان المشكوك متأخر، بالإضافة إلى ذلك أن زمان المشكوك متصل بزمان المتيقن ولا يوجد بينهما فاصل. وهذا هو الاستصحاب المتعارف. إذا كان الإنسان على يقين من أن هذا الثوب نجس وشك بعد ساعة أن الثوب طهر بعد غسله بالماء أو لم يطهر، فهنا يستصحب بقاء النجاسة السابقة إلا إذا علم بحصول الطهارة الشرعية. نحن عندما نأتي إلى هذا المثال أو الأمثلة التي تقارب هذا المثال، نجد أولا أن هناك زمانين، زمان المتيقن وزمان المشكوك، وثانيا أن زمانهم أن هذين الزمانين أحدهما متصل بالآخر، وثالثا أن زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن جريان الاستصحاب هل يختص بهذه الحالة أو أن جريان الاستصحاب أوسع من هذه الدائرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن جريان الاستصحاب أوسع دائرة من مثل هذه الأمثلة، وبعبارة دقيقة لا يشترط أن يكون زمان المشكوك متصلا بزمان المتيقن، لا يشترط ذلك، بل قد يقع بينهما فاصل. نبين هذا المطلب. بل قد يقع بينهما فاصل، وقد يقع في بعض الوضع ويكون في بعض الأحيان زمان المتيقن والمشكوك شيئا واحدا. لكي يتضح المطلب جيدا نضرب هذا المثال. الإخوة يلتفتون إلى المثال لأن المطلب دقيق جدا. إذا فرضنا أن الإنسان علم، السلام عليكم، أن الإنسان علم بنجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة، وعلم أيضا بطهارته بعد ذلك، أو أضرب المثال بشكل آخر، إذا تردد الإنسان بين نجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة، السلام عليكم، إذا تردد الإنسان في نجاسة هذا الثوب في الساعة العاشرة أو في الساعة الحادية عشر، ولكن إذا كان هذا الثوب قد تنجس في الساعة العاشرة صباحا فقد طهر، أما إذا تنجس في الساعة الحادية عشرة فلم يطهر بعد. الآن عندما يضع يده على الثوب مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا الساعة الحادية عشرة؟ بلي أعيد المثال مرة أخرى حتى تعلمون كيف أنه زمان المتيقن والمشكوك في بعض الأحيان يكون واحدا ومجهول للاستصحاب أيضا. هذا إشكالكم بالأمس كان أنه يلزم أن يكون زمان المشكوك والمتيقن واحد. نقول نعم زمان المشكوك والمتيقن واحد ولكن مجهول للاستصحاب أيضا، مو قاعدة اليقين. هناك في قاعدة اليقين قلنا زمان المتيقن والمشكوك واحد يصير، وليس بحثنا هناك، إنما بحثنا هنا في أنه إذا تردد المكلف. أنا هي أكرر البحث باعتبار أن بعض الإخوة يجي يأتي متأخر. السلام عليكم ورحمة الله. فالمطلب ما يتضح لنا، خصوصا أصحاب الإشكال عندما هم يشكلون ما يجون أول وقتا بعد. إذا تردد المكلف بين كون هذا النوع هذا الثوب نجسا في الساعة العاشرة، وبالمثال الكتاب نغرب أفضل في الساعة الأولى أو الساعة الثانية، ولكن إذا كان هذا الثوب قد تنجس في الساعة الأولى فقد علم بطهارته، أما إذا كان قد تنجس في الساعة الثانية باق على نجاسته أم لا؟ نعم باق على نجاسته. لو كان قد تنجس في الساعة الأولى فقد ارتفعت طهارته، أما لو تنجس في الساعة الثانية فهو باق على النجاسة أم لا؟ نعم باق على النجاسة، ولكن هو لا يعلم أنه في الساعة الأولى أو الساعة الثانية. إذن في الساعة الثانية مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا؟ وهو زمانه ماذا؟ حدوث النجاسة. فإذا الساعة الثانية هي زمان مشكوكية طهارة الثوب، وزمان أيضا ماذا؟ اليقين بنجاسة الثوب، ولكن مو اليقين بنجاسة الثوب على كل حال، بل على حال دون حال. فاجتمع الحدوث مع الشك، اجتمع اليقين بالنجاسة مع الشك في النجاسة، لكن مو اليقين بالنجاسة على كل حال، لأنه لا يجتمع مع الشك في النجاسة، وإنما على فرض أنه النجاسة في الساعة الثانية فاجتمع اليقين مع الشك. طب هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ما أدري المثال واضح صار أم لا؟ بلي؟ خب الحمد لله. إذا كان الأمر كذلك، لو اشترطنا، التفتوا جيدا، لو اشترطنا أن من أركان الاستصحاب الشك في البقاء، نحن لا يوجد عندنا هنا شك في البقاء، لأنه عندنا شك في الحدوث وفي النجاسة، فإذا يجب الاستصحاب ولا يجب الاستصحاب؟ لا يجب الاستصحاب. أما إذا لم نشترط أن الشك في البقاء ركن من أركان الاستصحاب، إذا تظهر ثمرة بين أن نجعل الشك في البقاء بعنوان أنه شك في البقاء ركنا في الاستصحاب، وبين أن لا نجعله ركنا في الاستصحاب، لأنه إن جعلنا الشك في البقاء بما هو شك في البقاء في مثل هذا المورد يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري؟ لا يجري عندنا شك في البقاء. نحن نعلم في هذا المورد أن النجاسة متحققة ونشك في ارتفاعها، مجرى الاستصحاب أو مجرى الاستصحاب؟ أنت علمت أنه نجاسة تحققت في هذا الثوب، ها؟ لأنه إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية، فإذا النجاسة معلومة على كل حال ومو معلومة؟ معلومة. وتشك في ارتفاعها أو لا تشك؟ نعم، لأنه إن كانت الساعة الأولى فهي مرتفعة الآن، إن كانت الساعة الثانية فهي موجودة الآن، إذن النجاسة مشكوكة الارتفاع أم لا؟ ها؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ها؟ علم بالنجاسة وشك في الارتفاع لا يجري؟ يجري. شك في البقاء كله مطلق، ما موجود أدنى شك في البقاء. وين اسمحوا لي أولا الآن خلوا الإشكال سيدي، أنا فقط تفهمون المطلب بعد أن أسمع إشكالكم. شنو احنا الى هنا استطعنا ان نصور لكم يقينا بالنجاة، لانه على كل حال هذا الانسان يعلم بنجاة الثوب، وشكا في الارتفاع انه ارتفعت النجاة ام لا، لانه ان كانت النجاة في الساعة الاولى فقد ارتفعت، وان كانت في الثانية فهي باقية. اذا الان انت في الساعة الثانية، ارتفعت او باقية؟ مشكوك الارتفاع والبقاء. تمام؟ اذا يقين بالنجاة وشك في ارتفاعها. خب نجهل الاستصحاب او لا؟ نقول التفتوا جيدا، نقول ان كان الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب لا يجوز الاستصحاب في المقام، لانه لا يوجد عندنا شك في البقاء، عندنا شك في الارتفاع مو شك في البقاء، لانه احتمال ان الساعة الثانية هي ماذا؟ هي النجاة. فاذا كانت الساعة الثانية هي النجاة فهي المتيقنة وهي المشكوكة، زمانها واحد ومتغير واحد. فلو اشترطنا الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، هنا يوجد عندنا شك في الارتفاع ولكن ليس شك في البقاء، بل هو شك في الحدوث ايضا. اما ان لم نشترط الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، بل قلنا الشك في الارتفاع ركنا في الاستصحاب، مجرم الاستصحاب لمو مجرم الاستصحاب مجرم. واضح هذا المطلب؟ اذا من الاولى ان نقول ان الاستصحاب لكي يتحقق ويجري حكم الاستصحاب لا بد ان تكون الحالة السابقة مفروغ عنها، مو يقين باليقين بالحدوث وشك في البقاء، لا الحالة السابقة مفروغ عنها. هسه هذا شك يكون بنحو الشك في البقاء او يكون بنحو الشك في الارتفاع. فاذا ملاك الاستصحاب ما هو؟ المفروضية عن الحالة السابقة، ان يكون ان تكون الحالة السابقة مفروغ عن تحققها كما في مثالنا، لانني اعلم بالنجاة على كل حال. اما قاعدة اليقين ما هو؟ المفروضية عن الحالة السابقة. لا مو مفروضية عن الحالة السابقة لانه كان الشك ساريا اليها، فما مفروضية عن اليقين السابق. فإذا الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين بناء على هذا ما هو؟ هو أن قاعدة اليقين لم يفرغ فيه من الحالة السابقة، وقاعدة الاستصحاب فرغ فيه من الحالة السابقة. المطلب الذي يريد الشهيد هنا متكلم عنه في سطرين ثلاثة أسطر، متكلم عنه حدودا في نصف صفحة في تفسيرات بحث الخارج، نفس هذا المطلب ومبينه في صفحة كاملة ما تنال علاقة بكل هذا. قلت من اختصاصات السيد بالأمس، وهتتشيروا إشكالكم السيدين بقي إشكال الارتفاع أفكتوا. الجزء الثالث تقريرات المحمود الهاشمي صفحة 112، أقرأ هذا المطلب من هنا إلى قراءة هنا اتضح، عندما نقرأ العبارة شو تصير واضحة، وإلا أن العبارة شوية غموض. عبارة الحلقة الثانية يقول إن زمان المتيقن قد لا يكون متصلا بزمان مشكوك وسابقا عليه كما في الاستصحاب المتعارف. في الاستصحاب المتعارف زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك، وأحدهما متصل بالآخر، وليس الأمر كذلك في المقام، بل يكون مرددا زمان المتيقن بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبل زمان المشكوك. زمان المتيقن مردد بين أن يكون نفس زمان المشكوك وهي الساعة الثانية، وبين أن يكون قبل الزمان المشكوك وهو الساعة الأولى، لأن النجاة إن كانت في الساعة الأولى فزمان المتيقن قبل زمان المشكوك، أما إن كانت النجاة في الساعة الثانية فزمان المتيقن نفس زمان المشكوك، لأنه الآن أنت في الساعة الثانية تشك. واضح؟ إذن قد يجتمع زمان المتيقن حقا مع زمان المشكوك ويكون مجرورا. اي بليد اقول انا ملامك ثالث مره تقولون قلت نعم من اختصاصات السيد الشهيد ان الشك في البقاء ليس ركنا في الاستصحاب ولو كان ركنا لما شمل هذه الحاله. انت الان في الساعه الثانيه الذي كنت على علم بالنجاسه وعلى علم بالارتفاع الان هذا تستصحب نجاسه ولا تستصحب نجاسه بناء على ان الشك في البقاء ركن ما تقدر تستصحب نجاسه. لماذا؟ لانه اذا كانت الساعه الاولى هي النجاسه فعندك شك في البقاء، اما اذا كانت الساعه الثانيه هي النجاسه عندك شك في البقاء. لو نفس الشك في الحدوث هو نفس الشك في البقاء هو نفس زمان المتيقن بالنجاسه، شك في البقاء ما عندك. فلهذا قال يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك زمان المتيقن كلو كانت النجاسة قد حدثت في الساعة الثانية التي هي زمان ارتفاع شك في ارتفاع النجاسة، ليس في الساعة الثانية شك في ارتفاع النجاسة، فقد يكون حدوث النجاسة يعني متيقن النجاسة في هذا الزمان وقد يكون قبل ذلك يعني في الساعة الأولى. كما إذا حصل علم إجمالا بأن هذا الثوب الذي بيدك في الساعة الثانية إما تنجس الآن الذي هو بيدك أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر. إذن أنت أمان الذي بيدك الثوب تستصحب نجاسة ولا تستصحب بناء على أن الشك في البقاء رنهم لا يمكن أن تستصحب بناء على أن الشك في البقاء ليس ركنا. قال فالنجاسة معلومة التحقق على كل حال. إذا أنت الآن في الساعة الثانية تعلم بتحقق النجاسة أو تشك؟ تعلم. والآن تشك في الارتفاع أو لا تشك؟ ها؟ مجبور. لكن هذا الشك في الارتفاع يصدق عليه شك في البقاء. بلي؟ قولوا على حالة يصدق وعلى حالة لا يصدق، لأنه إن كان في الساعة الأولى الآن يصدق عليه شك في البقاء، أما إن كان في النجاسة في الساعة الثانية يصدق عليه شك في البقاء، لأن زمان المتيقن وزمان زمان المتيقن وزمان المشكوك واحد، فلا يصدق عليه ماذا؟ الآن زمان الشك في الارتفاع يصدق عليه شك في البقاء، لا، لأن زمان المتيقن وزمان الشك واحد، مو اثنان حتى يصدق على زمان الشك الشك في البقاء. شنو سؤالكم؟ شنو علم الإجمال؟ مو طرف فيها فطرف عندك ما عندك أطراف عندك فطرف بلي؟ أنا بدي أقول هذا الثوب الآن بيدك هذا طاهر لو نجس الآن وطاهرة تعلم أنه تنجس في الساعة لو تنجس في الساعة لا الآن طاهر، أما لو تنجس في الساعة الثانية الآن نجس تمام. إذن أنت الآن في الساعة الثانية تشك في ارتفاع النجاسة ولا تشك؟ تشك على يقين من النجاسة لمو يقين من النجاسة، فكلما كان هناك يقين من النجاسة وشك في الارتفاع مجرى في الاثنين، ولكن هنا يوجد شك في البقاء على حالة يوجد شك في البقاء، أما على حالة ثانية لا يوجد عندك شك في البقاء. فلهذا يقول فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا ولكنها مشكوكة فعلا، وزمان المشكوك ماذا؟ اللحظة الحاضرة أي الساعة الثانية، وزمان النجاسة المتيقنة ما هو؟ أو اللحظة الحاضرة. إذن زمان المشكوك متى؟ اللحظة الحاضرة. زمان المتيقن متى؟ أو على الأو الثاني زمان المتيقن والمشكوك يكون ماذا؟ واحدا. إذن زمان المشكوك يكون شكا في البقاء؟ لا يكون شكا في البقاء مع أنه شك في الارتفاع. واضح إن شاء الله المطلب. إذن نحن نشترط في الاستصحاب هذا المعنى سيد الشهيد يقول اليقين بالنجاة والشك في الارتفاع أعم من أن يكون الشك يصدق عليه أنه شك في البقاء أو لا يصدق عليه أنه شك في البقاء. نحن نريد شك في الارتفاع. إلا أن تستخرجوا من الروايات هذا العنوان تقولون أن الشك في البقاء ورد في الرواية، وهذا دون إثباته خرط القتاد، لم يرد هذا العنوان في الرواية، ورد في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، مو لابد أن يصدق على الشك عنوان الشك في البقاء، ما فعلت أي عنوان. نحن لكي يجري الاستصحاب نحتاج إلى يقين بالحدوث وشك في الارتفاع لا شك في البقاء. وإلا لو قلتم نحتاج إلى شك في البقاء في مثل هذا المورد لا يمكنكم إجراء الاستصحاب وفيه نتائج أخرى. قال وزمان النجاة وزمان المشكوك اللحظة الحاضرة وزمان النجاة المتيقنة لعله نفس الزمان المشكوك ولعله قبله. فلا يكون زمان المتيقن متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه على كل تقدير، بل على تقدير دون تقديرين. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن. وقال لا يجب الاستصحاب لأنه نحن نحتاج تغاير زمان المشكوك والمتيقن، يعني نحتاج إلى الشك في البقاء واليقين بالحدوث. السيد الشهيد يقول لا دليل على ذلك. ما هو الدليل على أنكم تحتاجون إلى الشك يصدق على الشك أنه شك في البقاء؟ نحن نحتاج للاستصحاب إلى الشك في الارتفاع، أما أن يصدق على هذا الشك عنوان الشك في البقاء فلا دليل عليه. ومن هنا نقول الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب أن قاعدة أن الاستصحاب اليقين فيه مفروغ عنه بخلاف قاعدة اليقين فإن اليقين فيه مشكوك غير مفروغ عنه. واضح المطلب إن شاء الله. اقرأوا العبارة. قال كما إذا وقعت حادثة كالنجاسة، نجاسة الثوب في المثال الذي ذكرناه، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها. متى يشك في ارتفاعها؟ في الساعة الثانية في اللحظة الحاضرة. ويشك في ارتفاعها فإننا بالاستصحاب نثبت وجود تلك الحادثة في الساعة الثانية مع أن وجود الحادثة المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على كل تقدير، على أي تقدير، بل هو بقاء على تقدير وحدوث على تقدير آخر. إذا كانت الحادثة في الساعة الأولى فالشك الآن شك في البقاء، أما إذا كانت الحادثة في الساعة الثانية فليس الشك في البقاء وإنما الشك في الارتفاع وهو أيض زمان متيقن، ليس بقاء على أي حال على كل تقدير، بل هو هذا الشك في الساعة في الثانية بل هو مردد بين الحدوث والبقاء. ومع هذا يثبت الاستصحاب بناء على مبنى الأستاذ الشهيد. ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني عن الفراغ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، يعني النجاسة معلومة التحقق على كل حال. وأما وقاعدة اليقين ليست كذلك، يعني ليست مبنية على الفراغ عن الحالة السابقة على كل حال، لأن الشك سار إليها، لأن الشك سار إلى اليقين، ولكن هنا الشك ليس سار إلى اليقين، مع أنه في بعض الحالات زمان المتيقن والمشكوك واحد. أحسنتم هذا. نريد أن نقول بأنه إذا قيدنا الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب هذا معنى هذه الحالة بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب، أما إذا قلنا أن ركن الاستصحاب هو الشك في الارتفاع يشمل هذه الحالة أيضا. سيدنا أظهر أنت بعض الأحيان ما تكتسر أقوله أنت تعلم أنها هاي الحالة السابقة خلصت وهاي الحالة الثانية واقعة لو ما تعلم نقول مرددة بين الأولى والثانية مرددة بين الساعة الأولى والساعة إذا علمت أن الساعة الأولى صارت وصارت مشكلة ما عندي أنا مشكلة أنه إذا كانت النجاة في الساعة الأولى الآن هذا الثوب فقرته أنا أدري ساعة بالعشرة إذا كان الثوب قد تنجس أنا عشر مصف غسلت الثوب لكن ما أدري أن الثوب تنجس في الساعة العاشرة حتى طهر في العاشرة في الحادي عشرة أو نجاسته كانت في الساعة الحادي عشرة فهي باقية على النجاسة الآن. قال ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ما هو الفرق بينهما من الفروق الأخرى قال فرق تقدم وهو أن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة السابقة عن ثبوت الحالة المراد إثباتها أما قاعدة اليقين فما مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها الفرق آخر وهو أن الشك في قاعدة اليقين ناقضا لليقين لو مناقضا لليقين ناقضا تكوينا لأنه يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين فهو الشك في القاعدة ناقض تكوينا لليقين أما الشك في الاستصحاب ناقض أو ليس بناقض ليس بناقض لأن زمان المتيقن وزمان المشكوك أحدهما غير الآخر فليس ناقضا تكوينا من هنا تأتي لعد شبه إن شاء الله سنتعرض لها بعد ذلك لعد لماذا أنكم تقولون أن لا تنقض اليقين بالشك لأن اليقين في زمان والشك ماذا في زمان الآخر جنابك إذا كنت الآن على يقين بالطهارة وبعد ساعة شككت وبنيت على النجاسة أنت نقضت اليقين ها لا ديك في عالم وهذه في عالم آخر فالمطلب إذا قلت بل طبيعي عندما يتعدد الزمان يتعدد المتعلق أنت شكك بالطهارة في زمان المتيقن وفي زمان الآخر بعد هذا مو ناقض لذلك هذا شيء ذاك شيء ما بعد كيف يصح أن نعبر عن الشك بأنه ناقض لليقين معنى ليس بناقض لليقين أنا بدي نقول بعد نقول بعد مو ناقض تكين يعيد مطلبنا وهو أنه في قاعدة اليقين الشك ناقض لليقين لأن الشك يتعلق بنفس زمان ما تعلق به اليقين بالأمس قد بينا بالأمس قلنا بأن الشك يسري إلى نفس زمان اليقين أنت كنت على يقين من الشهادي الآن مو الآن تشك في الشهادي الآن حصل لك شك أن ذاك اليقين لم يكن مطابقا للواقع فشككت في ذات اليقين بخلاف قاعدة الاستصحاب كنت على يقين من الطهارة ولم يحصل لك شك في الطهارة الآن تشك أنك باق على الطهارة السابقة أو مو باق على الطهارة السابقة إذن الفرق الثاني بين اليقين والاستصحاب قاعدة اليقين والاستصحاب أن قاعدة اليقين الشك فيها ناقض تكويني بخلاف قاعدة الاستصحاب فإن الشك ليس ناقض تكويني ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق ولهذا يستحيل أن يجتمع الشك مع اليقين في زمان واحد وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقض له حقيقة ويجتمع معه اسمحوا لي شيخنا انتوا من ما يتضح المطلب هاي تشكلون انتوا خلي يتضح المطلب كاملا نبين اذا بقي شيء انتوا اشكل شوفوا احنا بالامس ماذا ذكرنا هذا معناه انه بالامس بعد ما اخذتوا المطلب مني لو ما تغير المطلب مني هذا اشكال مثل احنا بالامس ماذا ذكرنا قلنا ان زمان اليقين اليف زمان الشك باء وهذا الزمان غير ذاك الزمان اما في قاعدة اليقين زمان واحد اذا احدهما ناقض للاخر ولا يجتمعان في زمان واحد اما في الاستصحاب يجتمعان لما يجتمعان وخير دليل على الامكان وقوعه والشاهد انك كنت على يقين من الطهارة والان على شك بالطهارة اذا اجتمع لما اجتمع ولو كان ناقضا له يجتمع هل يمكن ان تكون انت على يقين من وجودي هنا وعلى شك من وجودي هنا ها؟ ولكن في الاستصحاب انت عندك يقين وشك له ما عندك، اذا اجتمع او لم يجتمع، اذا ما احدهما ناقض للاخر، ولو كان احدهما ناقض للاخر فلم اجتمع. واضح ظاهر المطلب؟ اذا اذا لم يكن الشك ناقضا حقيقة لليقين، لماذا الروايات تقول لا تنقض اليقين بشك؟ من هنا يتضح ان النقض ليس نقضا حقيقي تكويني، وانما النقض ماذا؟ اعتباري شرعي. نعم في قاعدة اليقين النقض ماذا؟ حقيقي تكويني. واضح هذا المطلب، توضيحه اكثر سياتي ان شاء الله في بحوث مقبله. ومن القواعد التي يقع الاشتباه بينها وبين الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع. لو علمت بوجود النار وعلمت بوقوع الورقة في النار، طب يتحقق الاحتراق او لا يتحقق الاحتراق؟ يتحقق؟ يجي؟ احسنتم، اذا يتحقق بشرط عدم مانع. فلو شكك في وجود المانع وعدمه تستسحب الاحتراق او لا؟ حصل لك يقين بوجود النار وحصل لك يقين بدخول ووقوع الورقة في النار، الان لو سألتك احترق ام لا؟ طبعا مرة وكنت على يقين من ان الورقة غير مختلف بالماء غير رطبة، خذ يقينا يحتل لك العلم بالاحتراق لان المقتضي موجود والمانع مرفوع فيتحقق المقتضى وهو المعلوم. ولكن لو شككت في المانع في وجوده وعدم وجوده، هذا معنى ان المقتضي يؤثر في مقتضاه او لا يؤثر؟ قد يؤثر وقد لا يؤثر. هذا معنى انك شككت فماذا؟ في تحقق الاحتراق وعدم تحقق الاحتراق. طب انت على يقين من تحقق المقتضي وشككت في وجود المانع وعدمه، هل تستطيع ان تستصحب تحقق المعلول او لا تستطيع؟ بلي؟ المهم هذا المطلب، هذه القاعدة نفسه استصحاب لشيء آخر يختلف فيه شكله، لأنه هناك المتعلق كان واحد، هناك كان الوضوء ولكن زمانه يختلف، أما هنا المتعلق واحد واثنين، المتيقن شيء وهو المقتضي والمشكوك وماذا؟ المانع وهو شيء غير المقتضي. أما بخلافه في الاستصحاب، صحيح أن زمان أحدهما غير زمان الآخر ولكن المتعلق واحد واثنين واحد، أما في المقتضي والمانع المتعلق واحد واثنين. إذن لابد أن نميز بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع، وأحدهما أو إحداهما غير القاعدة الثانية. ونحن حديثنا أين؟ في الاستصحاب لا في قاعدة المقتضي والمانع. ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، يبنى على ماذا؟ على انتفاء المانع وثبوت المقتضى يعني المعلول يعني الإحراز. وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، لأنه يقين بالمقتضي وشك في وجود المانع وعدمه الذي يلزمه شك في المقتضى الذي هو الإحراق. ولكنهما الاستصحاب وهذه القاعدة في ولكنهما فيها ولكن عفوا ولكنهما يعني اليقين والشك، ولكنهما فيها في قاعدة المقتضي والمانع متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، بخلاف الاستصحاب فإن اليقين والشك متعلقان بواحد ذاتان، وهما هذان المتغايران وهما المقتضي والمانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا في الاستصحاب. الكلام مو ملانا الآن، يجري الاستصحاب في المقتضي والمانع أو لا يجري؟ الكلام أن المقتضي والمانع هل هو الاستصحاب أم شيء آخر؟ خلاص هو اعلان الهدف هذا. اما انه يجري الاستصحاب او لا يجري ذاك بعد موكول الى كتاب الرسائل موكول الى دراسات اخرى. المهم نحن لابد ان نميز الاستصحاب عن قاعدة اليقين، نميز الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع، ونميز الاستصحاب عن قاعدة عن الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب القهقرائي، شو الاستصحاب القهقرائي؟ السلام عليكم. الاستصحاب القهقرائي هكذا، نحن في محل الكلام كان عندنا يقين وشك، ولكن أيهما سابق وأيهما لاحق؟ اليقين سابق والشك لاحق. في الاستصحاب القهقرائي بالعكس، عندك يقين وشك، ولكن الشك يقين سابق لاحق والشك سابق. يقول عجيب، شلون الإنسان عنده يقين لاحق وشك سابق؟ هذا مثاله في محله ذكروه، وهي في مسألة أنه لو جئت أنت إلى رواية من الروايات، لفظ من الألفاظ من قبيل لفظ المشتبه، لفظ الشبهة. طب الآن لو تراجع كتب الكلمات اللغويين وتراجع الفهم العام للكلمة تفهم منها معنى. ما هو المراد من الشبهة في زماننا؟ مثلا المعنى أليف، ولكن تشك أنه في زمان المعصوم الشبهة أيضا كانت بهذا المعنى أو لا؟ فهنا عندك يقين وشك وما عندك يقين وشك، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ الشك متقدم واليقين متأخر. فهل نستطيع أن نرجع إلى الوراء نقول هذا اليقين الذي عندنا هو نفس المعنى الذي في زمان المعصوم أو لا يمكننا ذلك؟ هذا الذي يسموه بأصالة عدم النقل، أو يسموه عند السيد الشهيد بأصالة الثبات في اللغة. ولا بد أن يعلم أن محل كلامنا في الاستصحاب المتعارض، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، مو في الاستصحاب القهقرائي الذي هو مقلوب الاستصحاب. هذا لا بد أن يتميز بينه وبين ذاك الاستصحاب. إذا اتضحت هذه الأمور عند ذلك ندخل في محل الكلام، وهو أنه ما هو الدليل على الاستصحاب، ما هي أركان الاستصحاب، ما هي تطبيقات الاستصحاب. بعد الآن نعلم محل النزاع أين. محل النزاع هو ذاك الذي ليس قاعدة اليقين، وليس قاعدة المقتضي والمانع، وليس الاستصحاب القهقرائي. قال: وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك تختلف هذه القواعد في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها. لأن هذه القواعد كلها أقوال فيها متعددة، بعض الادعاء بأن الاستصحاب يجري في المقتضي والمانع، بعض الادعاء أن الاستصحاب يجري في اليقين في قاعدة اليقين، بعض الادعاء أن الاستصحاب يجري في الاستصحاب القهقرائي. فهذه تحتاج إلى كشف. خب ما هي نقطة الكشف؟ نقول من الواضح أن نقطة الكشف في الاستصحاب شيء، ونقطة الكشف في قاعدة اليقين شيء آخر، ونقطة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع شيء ثالث. وما هي نقاط الكشف، حيثيات الكشف؟ يقول: أما في الاستصحاب فنقطة الكشف أن ما حدث يبقى. نقطة الكشف هذه، وهو أنه في الأعم الأغلب ما يحدث يبقى. أما نقطة الكشف في قاعدة اليقين والشك، ما هي نقطة الكشف، حيثية الكشف؟ هو أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. إذا حصل الإنسان يقين ففي الأعم الأغلب ماذا؟ لا يسمح له بعد ذلك خطأه. بس طبعا كل هذه مناقشة، من قال لكم أنه إنسان إذا حصل له يقين في الأعم الأغلب لا يحصل له اشتباه بعد ذلك، يعني لا يطلع على اشتباهه بعد ذلك. المهم أن حيثية الكشف الموجودة في قاعدة اليقين أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. حيثية الكشف المقتضي والمانع ماذا؟ أنه في الأعم الأغلب كلما تحقق المقتضي فالمقتضى أيضا متحقق في الخارج. هذا اللي تقولوا أنتم، لأنه في الأعم الأغلب هكذا والمانع أمر آخر. قال: وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها. فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث يبقى، ما حدث يبقى. وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ في الأعم الأغلب. وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها في الأعم الأغلب، والبحث في الاستصحاب. إذن الآن نحن سندخل في بحث الاستصحاب بعد قاعدة اليقين، قاعدة المقتضي والمانع، استصحاب القرائي، بعد هذا موكول إلى دراسات أخرى لا علاقة له هنا. والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات: المقام الأول في أدلة الاستصحاب، المقام الثاني في الأرك في أركان الاستصحاب، الثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، الرابع في عموم جريانه، الخامس في بعض تطبيقاته، وسنتكلم في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. أما المقام الأول وهو أدلة الاستصحاب، طبعا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه قد يستدل على الاستصحاب بأدلة متعددة. الدليل الأول أن الاستصحاب مفيد للظن، يعني أن الحادثة في الأعم الأغلب ماذا؟ يبقى. وهذا معنى أن الحدوث يفيد غلبة بقاء، وهذا معناه. لماذا أن الاستصحاب حجة؟ تقول لأن الاستصحاب مفيد للظن في الأعم الأغلب. طبعا لكي يكون هذا الاستدلال تاما لابد أن نضيف إليه ماذا؟ كبرى، أحسنتم، وكل ظن حجة حتى يشمل ماذا؟ محل الكلام. وإلا إذا بنينا على أن الظن ليس بحجة لا يغني من الحق شيئا، وافترضوا أن الاستصحاب يفيد الظن، ولكن من قال لكم أن الظن حجة؟ إذن لابد أن نبحث في هذا الدليل في مرحلتين. المرحلة الأولى أن ما حدث يبقى أو لا يبقى، هذه الصورة. على فرض أنه أن الحدوث فيه غلبة البقاء، ولكن فيه غلبة البقاء بنحو اليقين وبنحو الظن، بنحو الظن، ما هو الدليل على حجية مثل هذا الظن من الناحية الكبروية؟ إذن لابد نبحث الصغرى أولا، أنه هل أن ما حدث يبقى أو لا؟ وعلى فرض أن ما حدث يبقى وأنه مفيد للظن، هل أن هذا الظن حجة أو ليس بحجة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، حيث أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك كما سنشير إليه. الدليل الثالث وهو عمدة الاستدلال على الاستصحاب هي الروايات في المقام من قبيل لا تنقض اليقين بالشك أبدا. طيب، وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه أي الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء. هذا لماذا أن الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء؟ باعتبار غلبة أن ما حدث يبقى، وأخرى بجريان السيرة العقلائية عليه أي على الاستصحاب، وثالثة بالرواية. أما الأول وهو أن الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء فهو ممنوع صغرى وكبرى، يعني أولا أن ما حدث لا يبقى ولا يفيد الظن بالبقاء، وثانيا على فرض أن ما حدث يفيد الظن بالبقاء أن الظن ليس بحجتين. أما منع الصغرى فواضح، منع الصغرى واضح. لماذا؟ لأنه وين عندنا قاعدة أنه كل ما حدث فيفيد الظن بالبقاء؟ نعم، بعض الأشياء عندما تنظر إليها أنت تجدها ماذا؟ فيها قابلية الاستمرار، وبعضها لا توجد فيها قابلية الاستمرار. إذا لا توجد عندنا قاعدة كلية تقول أن ما حدث فمفيد للبقاء يوجد ظن ببقاء ذلك الشيء. الزمان، الزمان حادث لو قديم، حادث فيه بقاء لو ما فيه بقاء، الزمان فيه بقاء لو متفرن تدريج منفرد تدريج، إذا فيه قابلية البقاء. بعد أنتم تقولون الحادث مفيد للظن بالبقاء، هذا حادث وليس فيه ظن بالبقاء. الشمس حادث لو مو حادث؟ هذا نور الشمس. حادث مو حادث، حادث، ولكنه انا الان لو كنت افترض الشكل لا اعلم، لا اعلم بنظام الليل والنهار، ترى اعلم بنظام الليل والنهار فاعلم خمس ساعات يبقى وبعد خمس ساعات ماذا يذهب نور الشمس، ولكن لو فرضنا انه وجد انسان الان ولا يعلم من نظام الحياة شيئا، لا يعلم من نظام الشمس والقمر، هذا حادث مو حادث نور الشمس، ها؟ وفي ظل الظن بالبقاء، ها؟ لا، لأنه بعد خمس ساعات عشر ساعات. فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. بلي؟ بل أساسا ما له علاقة نجم بلا على الحركة الجوهرية، لا يبقى شيء في آنين. ولكنه باعتبار انه هذا التسامح منشأ عدم الاطلاع على ذلك المبنى. ما حدث الشيء اذا حدث يبقى، لا يبقى شيء في زمانين. ها بليس حتى اذا ان شاء الله تقرؤون فلسفة تعرفون بانه ولو لآن لا يبقى. شنطه ملا يقولون هذا لك ولكن الكفر ليس بكافر ملا، أنا أقول كلمات بل أحسن. فإذا من ناحية الصغرى قولكم ما حدث مفيد للظن بالبقاء أول الكلام، من قال لكم أن كل ما حدث مفيد للظن بالبقاء؟ نعم بعض الأشياء من باب العرف ما يحدث يبقى. سؤال آخر حتى يتصل، مثال آخر مقصود، لو وجد الآن إنسان وهو لا يعلم أن أعمار الناس أي مقدار، لا يعلم أنه 150-30، وهذا يبني على أنه ما حدث يبقى وفي ظل الظن بالبقاء. إذا كان الإنسان في أول عمره أكو ظن بالبقاء، أما إذا كان هو على أعتاب 100 سنة عمره أكو ظن بالبقاء، لو ما كل ظن بالبقاء ما كل ظن بالبقاء. إذا عمره 150 سنة هو واضح أنت فيك تحتمل موت هذا الإنسان في كل آن 10 مرات تحتمل. إذن هذا تابع للأمور الخارجية، أنه فيها قابلية الاستمرار أو لا توجد فيها قابلية الاستمرار. فإن كانت توجد فيها قابلية الاستمرار نقول أن الحدوث مفيد للظن بالبقاء، أما إن لم تكن فيها قابلية الاستمرار نقول أن الحدوث لا يفيد الظن بالبقاء. واضح صار؟ إذن الصغرى ممنوعة. قال أما الأول يعني الاستدلال بأن الحدوث مفيد للظن بالبقاء فهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة يعني الحدوث بمجردها للظن بالبقاء، بمجردها يعني بقطع النظر عن العوامل الخارجية للظن بالبقاء معلومة ممنوعة، وإنما قد يفيد يعني أن الحدوث أن الحالة السابقة قد تفيد الظن بالبقاء لخصوصية في الحالة السابقة، وإلا لو قطعنا النظر لو جردنا الحالة السابقة عن تلك الخصوصية فإن الحالة السابقة لا تفيد الظن بالبقاء، من حيث كونها تلك الحالة السابقة مقتضية للبقاء والاستمرار، وهذا في بعض الأشياء دون البعض الآخر. وقد يستشهد، خلينا نقرأ هذه، مو قد يستشهد إلا أنه قد أيد هذا المطلب، أي مطلب؟ مطلب أن الحدوث يفيد الظن بالبقاء، أيد بأي طريق؟ أيد عن طريق السيرة العقلائية. قالوا أنتم ارجعوا إلى العقلاء تجدون أن الحالة السابقة عندهم تفيد الظن بالبقاء. أنتم جلابكم اليوم البارحة كنت هنا، اليوم ليش جيت هنا؟ ما تحتملون أن هذه البناية خربت؟ تحتملون ولا؟ ما تحتملون أن أستاذ ميج؟ ما تحتملون بأنه 1000 عامل وعامل يخليكم بأن هذا المكان مو موجود والدرس مو موجود وإلى غير ذلك؟ لكن تحتملون واحد من هذين ولا ما تحتملون؟ أبدا ما تحتملون. أنت الآن قصاب تشتري من اللحم قبل الشهر انت مشتري لحم منه، قبل اسبوعين مشتري لحم، الان مشتري ساق لحم وين تروح؟ ها؟ احتمل باع المحل، احتمل مات، احتمل ما عنده لحم، احتمل صارت بقالية، احتمل احتمل ألف احتمال موجود، لكن تحتملين ألف؟ لا، لا تعتني بهذه الاحتمالات. انت في السيرة العقلائية قائم على ان الحالة السابقة حدوثها مفيد للظن ببقائه. اذا القائل بان الحدوث مفيد للظن بالبقاء يؤيد المطلب بماذا؟ بالسيرة العقلائية. هذا مو استدلال بالسيرة العقلائية، ها، استدلال بالسيرة العقلائية مطلب آخر سيأتي. الآن يريد أن يؤيد مطلبه من أن الحدوث مفيد للظن بالبقاء، لماذا؟ يقول وشاهده السيرة العقلائية. وقد قرأنا في محله أن العقلاء، التفتوا جيدا، أن العقلاء عندما يبنون على شيء يبنون عليه من باب التعبد لو من باب الكاشفية، من باب الكاشفية. لماذا يجعل العقلاء الحجية لخبر الثقة؟ لأنه في العام الأغلب كاشف، مو من باب التعبد، تعبديات مو موجودة في السيرة العقلائية. إذن من هنا يتضح لنا أن الحالة السابقة، أن الحدوث كاشف عن البقاء، لأن السيرة العقلائية لا تعمل إلا بالأمور التي فيها كشف. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بالبقاء بنحو كلي، يستشهد بذلك بماذا؟ بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب والعقلاء. يعني إن قلت العقلاء لعلهم عملون من باب التعبد، قال لا، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية الكاشفة أو والكاشفة. ويرد على هذا الاستشهاد يأتي والحمد لله رب العالمين.